الدرس السابق عرفنا النوع الأول من نوع الشفاعة استنتاجا من الآيات والأحاديث. الشفاعة إلى نوعين: نوع نفاه القرآن نفيا وهي الشفاعة للكفار والمشركين الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأورد أدلة على ذلك إلى أن أثبت أن الشفاعة لا يستحقها الكفار والمشركون بالشرك الأكبر، لأن من أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر فهو من الكفار. أما النوع الثاني الشفاعة التي أثبتها القرآن وهي خالصة لأهل الإخلاص، أي خاصة لأهل الإخلاص، وقيدها تعالى بأمرين، أي شرط لها شرطين. هذه الشفاعة الخاصة بأهل الإخلاص من الموحدين لها شرطان: الشرط الأول إذنه سبحانه وتعالى للشافع، وإن كان العبد من المخلصين ولكن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله تعالى، إذا أذن له ليشفع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا أحد. وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فالله سبحانه وتعالى إنما يأذن للشافع، قال له الشافع ويقال له الشفيع، يأذن له إذا رحم هذا العبد المسكين الملوث بالذنوب، إذا رحمه وأذن للشافع ليشفع فيه. فإن رحمه الله سبحانه وتعالى إن أذن للشافع أن يشفع له على الرغم من ذنبه، يشير إلى هذا المعنى عليه قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الأمر الثاني رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه، إذا كان المشفوع له محل الرضا، محل رضا رب العالمين، فالله تعالى لا يرضى عن المشركين، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. أصحاب التوحيد والإخلاص هم محل الرضا، هم الذين يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع ليشفع فيهم، أولا رحمة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وثانيا إظهارا لمكانة الشفيع كما في الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود. قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أولا الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير منها، هذا الإعلام إذا كان مع التخويف وبيان أسباب المخالفة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام والتحذير منها يسمى الإنذار. قوله به أي بالقرآن، وأنذر به أي أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا شفيعا بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، لم يعتمدوا على غير الله. أما الذي يعلق قلبه بالمخلوق في طلب الشفاعة ويطلب منه الشفاعة ويعتمد عليه لا يستحق الشفاعة لأنه أشرك بالله، هكذا يفعل الجهل بأصحابه، يرغب في الشفاعة رغبة شديدة ويحرص، ولكنه يقع فيما يحول بينه وبين الشفاعة بأن يطلب الشفاعة من غير الله تعالى ويعلق قلبه بهذا الغير ويعتمد عليه اعتمادا كلي ويتوكل عليه في أنه يشفع له، بهذا يصبح مشركا شركا أكبر ويحرم الشفاعة. أما هؤلاء أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره، قال الفضيل بن عياض: فضيل بن عياض من كبار الصوفية الفقهاء، يوجد في بعض المتصوفة المعتدلين يوجد فيهم الفقهاء والعلماء، منهم الفضيل منهم الجنيد، هؤلاء وإن كانت فيهم شطحات الصوفية ولكن لديهم علم ولديهم فقه، وخصوصا في باب الأسماء والصفات، قد نقل عن هذا العالم شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية نقولا وأثنى عليه كثير من أهل العلم لما لديه من العلم. فلنسمع كلام هذا الصوفي الكبير المعتدل العالم، ليس كل صوفي أخذ كلامه. يقول الفضيل: ليس كل خلقه عاتب، اسم ليس مضمر، ليس الله كل خلقه عاتب، وإنما عاتب الذين يعقلون، حيث قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، شير إلى هذا، وهذا كقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أما غير هؤلاء لا ينتفعون بالوعيد ولا ينتفعون بالقرآن. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج من علماء العربية علماء اللغة، موضع ليس نصب على الحال، هذا إعراب، كأنه قال الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم متخلين من ولي وشفيع، لا يتعلقون بأحد بقلوبهم بل متخلين، ليس لهم ولي إلا الله ولا يطلبون الشفاعة إلا من الله. والعامل في الحال يخافون. أرجو أن يكون هذا الإعراب معلوما، وإلا فلنمر حتى يفتح الله على طلاب العلم. قوله لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه وقاية، ما يبيك ويحفظك ويسبب لك النجاة يوم القيامة. وإن كان النجاة إنما بفضل الله وكرمه، إلا أن الأعمال أسباب، الله جعل لكل شيء سببا. من أسباب النجاة من سخط الله وعذابه الأعمال الصالحة التي مبناها الإخلاص والمتابعة. وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص، التعلق على الشفعاء والاعتماد عليهم ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا من الأعمال إلا بالإخلاص. ومن يطلب الشفاعة من غير الله ويتعلق بغير الله ويعتمد على غير الله فقد الإخلاص، وإذا فقد الإخلاص لا يقبل له عمل. من شروط قبول الأعمال كما تقدم الإخلاص. ما هو الشرط الثاني؟ تجريد المتابعة. هذان شرطان أساسيان يجب أن يحفظ كل عامل، إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هما يسيران على من يسر الله عليه. قال قل لله الشفاعة جميعا، دلت هذه الآية على أن الشفاعة له سبحانه ملك له، لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية السابقة، وقال تعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم إلا من بعد إذنه، فلا شفاعة إلا لمن رضي له سبحانه. ما هو المكتوب عندكم هنا؟ العبارة هنا فيها ركة، فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه. اكتب في الهامش لعل الصواب إلا لمن رضي له سبحانه، والله أعلم. فلا شفاعة إلا لمن رضي له سبحانه، ولا تقع إلا ممن أذن له، يكون المشفوع له محل الرضا ويكون الشافع مأذونا له، بهذا تقع الشفاعة. فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء. وقوله له ملك السماوات والأرض يبطل التعلق على غيره سبحانه وتعالى، لأنه الذي انفرد بملك كل شيء، فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده. والإسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك لله بالإخلاص، أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. هذا من الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو به الإنسان إذا أخذ مضجعه، كله إخلاص، دعوة إلى الإخلاص. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ينبغي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل هذا آخر كلامه إذا أخذ المضجع، إذا أخذ مضجعه للنوم، لينام على الإخلاص على التوحيد، قد يموت وقد يبقى، الله المستعان. هكذا الإخلاص، هذا هو الإسلام، أن تسلم قلبك ووجهك لله بالإخلاص. كما في المسند عن بهد بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمعوا إلى أسئلة الأولين صراحة وإلى الجواب، فبالذي بعثك بالحق، أي سألتك بالذي بعثك بالحق، ما بعثك به، أي بأي شيء بعثك، هذه أسئلة العاملين. قالوا إنسان يريد أن يفهم ويعمل، ليس أسئلة المتنطعين أو أسئلة المستخبرين والمستطلعين، لا، أسئلة، سؤال وراءه العمل. قال له: فبالذي بعثك بالحق، ما بعثك به؟ قال: الإسلام، أي بعثني بالإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة إلى آخر أركان الإسلام. الشاهد: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله، هذا محل الشاهد. الإخلاص، ألا تلتفت إلى سواه بقلبك في الشدة والرخاء. دائما الله سبحانه وتعالى قبلة قلبك ومتجه وجهك في الرخاء والشدة، بذلك تكون مسلما. وما بعده يتبع ذلك، إن صح الإسلام بالفقرات الأولى بتسليم القلب وتوجيه الوجه إلى الله تعالى، صح ما قبله من صلاة وزكاة وغير ذلك. وأما إن اختل الأول الذي هو التوحيد فلا عمل بدون توحيد. والآيات في بيان الإخلاص كثيرة، وهو ألا يلتفت. ما هو الإخلاص؟ احفظ هذا التعريف للإخلاص من الشيخ: ألا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده. كن مع الله دائما، لأنه معك، يراك ويسمعك ويعلم منك كل شيء، كيف تلتفت عنه إلى سواه وتوجه وجهك إلى غيره؟ كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحده، فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحده، وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل. قال شيخ الإسلام: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. هذا تعريف آخر من شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أطلق شيخ الإسلام هو ابن تيمية. الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. فمحبة الله تعالى كما قال غير واحد من أهل العلم: محبة الله روح الدين. الدين الذي ليس فيه محبة الله كالجسد الذي بلا روح، كالميت. قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تقدم معنا الآية. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، هؤلاء الملائكة. ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله تعالى لا يملكها غيره، فلا تطلب إلا من الله. وقيد حصولها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبا، هما إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين. فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة، وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين لا من دين المسلمين قد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات. قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. أبو العباس والإمام ابن تيمية يقول هذا الإمام: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه شيء من الملك في السماوات والأرض، أو يكون عونا لله، فالله سبحانه وتعالى غني عن الوزير والمعين، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. بقيت الشفاعة إذا كان لا أحد يشارك الله في ملكه، لا في قليل ولا في كثير، ولا يحتاج إلى وزير أو معين، ما الذي بقي؟ الشفاعة. الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له الرب سبحانه وتعالى، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. هذه كيفية الاستئذان. إذا أراد الله أن يظهر مكانته ويوقفه المقام المحمود ويرحم عباده المذنبين ليريحهم من هول يوم القيامة. يجعل نبيه يسجد لربه سبحانه وتعالى سجودا طويلا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ نبهنا غير مرة. ينبغي الانتباه لهذا السؤال والجواب عليه. يقول أبو هريرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ وروى الحديث بالمعنى لا بلفظه كاملا. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله تعالى، ولا تكون لمن أشرك بالله، لا تكون لمن أشرك بالله. من طلب الشفاعة من غير الله نبيا كان أو عبدا صالحا أو ملكا مقربا، وعلق قلبه بذلك الغير واعتمد عليه في حصول الشفاعة، أشرك بالله الشرك الأكبر ويحرم الشفاعة. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بسبب دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، اكتب في الهامش: فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذنه، اكتب في الهامش لعل الصواب بسبب دعاء من أذن له، ويحتمل أن تكون لفظة بواسطة من تصرف النساخ، والله أعلم. حقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بسبب دعاء من أذن له من الأنبياء والصالحين وأطفالهم الذين ماتوا قبل البلوغ، لمن أذن له أن يشفع ليكرمه، ليكرم الشفيع وينال المقام المحمود الذي يقبضه فيه الأولون والآخرون. يشير بهذا إلى قصة الشفاعة العظمى عندما تضيق الناس من هول الموقف فيفكرون فيلهمهم الله أن يطلبوا الدعاء من الأنبياء، والناس خافت وفزعت وعلموا بأن الموقف موقف عظيم واليوم يوم الجزاء، خافوا أن يتوجهوا إلى رب العالمين بالدعاء، لأن الله غضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعضه مثله. لذلك ذهبوا أخذوا بالترتيب الطبيعي، يذهبون إلى آدم أبي البشر فيطلبون منه الشفاعة، فيعتذر آدم فيقول: نفسي نفسي لست لها، ويذكر ذنبه أكله من الشجرة فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول كما قال آدم، فيقول: اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول كما قال نوح وآدم، فيقول: اذهبوا إلى موسى، فيعتذر موسى كما اعتذر من قبله، فيقول: اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيعتذر، فيصل الدور إلى سيد الشفعاء إمام المرسلين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا هيأ الله هذه الأسباب كلها، هذه الأسباب كلها لإظهاره بالمقام المحمود، وبعثه المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، لا أحد يشاركه في هذه الشفاعة، هذه تسمى الشفاعة الخاصة، الشفاعة العظمى. حصل في هذا رحمة الله تعالى لعباده الموحدين الذين اشتد عليهم الهول. الأمر الثاني، أظهر الله عبده وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود، هكذا يتم الأمر هناك، الله المستعان. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك كما تقدم، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمه الله، وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة، والله تعالى أعلم. هذا كل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أردتم أن تعرفوا شيئا من هذا الإمام، هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، الإمام المشهور صاحب المصنفات، شهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطناب في وصفه. يقول الحافظ الذهبي فيه: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله لأنه عاصره واجتمع به، وما رأى بعينيه مثل نفسه. شيخ الإسلام نفسه لم يرى بعينيه مثل نفسه، وأن الذهبي لم يرى مثله. قال ابن دقيق العيد هذا من أقرانه ومن أئمة الفقه، حتى قال بعضهم وإن كان ابن تيمية أكثر اطلاعا ولكن ابن دقيق العيد أدق فقها، هكذا قال فيه بعض أهل العلم، معه شهادة ابن دقيق العيد لشيخ الإسلام. يقول ما اجتمعت بابن تيمية، لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عيني، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. هذه شهادة إمام جليل ابن دقيق العيد عاصر ابن تيمية وشهد له هذه الشهادة. وكثير من الجهال اليوم من المنتسبين إلى العلم لا يعلمون ابن تيمية في أي قرن كان يعيش ومتى مات. يسمعون ابن تيمية ويقول والله واحد وهابي اسمه ابن تيمية، يعني ابن تيمية وهابي جاء بعد ابن عبد الوهاب وتوهب بعقيدة ابن عبد الوهاب. هكذا الجهل يكشف الإنسان جهله بنفسه. ابن تيمية يعيش في القرن السابع والثامن الهجري، وابن عبد الوهاب الذي جدد هذا التجديد الأخير الذي نعيشه اليوم من علماء أي قرن؟ من علماء أي قرن؟ مجدد القرن الثاني عشر. أين القرن الثاني عشر من القرن السابع والثامن؟ كيف يكون ابن تيمية تابعا له ومتوهبا على عقيدته؟ هكذا الجهل. كثير من الناس يعيشون على الأوهام، لا يعرفون من أئمتهم وعلمائهم شيئا. هذا إمام يقول فيه ابن عبد الهادي يجتمع عليه أهل المذاهب الأربعة ليستفيد كل واحد منه في مذهبه. إنسان وهب علمه وهب حياته كله للعلم، طول حياته في التعلم والتعليم والتأليف والجهاد، تلك موهبة من الله. مع الجهاد في السيف كان يخرج في الميدان أيام التتار ويجاهد، ولم يكن عالما يجلس في مسجده أو في بيته فقط، يجاهد بسيفه وقلمه ولسانه وبكل ما يملك رحمة الله عليه. هذا هو ابن تيمية لتعرفوا شيئا منه. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة، وبالله التوفيق.